يصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحسن حال شيء في وصف الفعل الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله الصحابي على النحو الذي رآه ليبين كيف كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي فعله عثمان ماذا صنع؟ دعا بإناء، يعني طلب إناء فيه ماء للوضوء، فأفرغ على كفيه ثلاثا، أفرغ من الإناء، صب من الإناء على كفيه وغسلهما ثلاثا. المقصود أنه غفر أفرغ ثلاث مرات وغسلها ثلاث مرات ثلاثا، أو قال هنا فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، وهذا فيه دلالة على أن غسل الكفين قبل البدء بغسل الوجه واليدين إلى آخره، غسل الكفين أمر مشروع مطلوب، جمهور أهل العلم على أنه سنة، وبعضهم قال إنه واجب، والصحيح أنه سنة، غسل الكفين قبل غسل الوجه واليدين إلى المرافق إلى آخره ثلاث مرات. قال فقوله فأفرغ على كفيه ثلاث مرات دليل على أن غسل الكفين في أول الوضوء سنة سنة. قال النووي رحمه الله تعالى وهو كذلك بالاتفاق عند باتفاق العلماء، ولم يخالف فيه إلا بعض من يعني الزيدية ذكرهم الشوكاني في كتابه، وجمهور أهل العلم بل الشيخ النووي يحكي الاتفاق على أنه سنة. قوله فمغمض، والباب هنا باب المغمض والاستنشاق، أفرغ على يديه على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض. قوله أدخل يمينه في الإناء يعني بعد أن غسل كفيه خارج الإناء وصب عليهما صبا لم يدخلهما في الإناء، يعني هذا سياق الحديث، أفرغ على يديه صب على كفيه على إحداهما وغسلها، صب على الكف وغسلها ثم صب وغسلها ثلاث مرات لم يدخل يده يغمس يده في الإناء، ثم بعد أن غسل كفيه أدخل يمينه في الإناء ليغرف منه، فأدخل قال ثم أدخل يمينه في الإناء، أدخل يمينه في الإناء وأخذ الماء بكفه، ثم قال فمضمض واستنثر، أخذ الماء بكفه ومضمض واستنثر. فقوله مضمض، المضمضة معلومة لكل مسلم الآن، المضمضة هي ماذا؟ تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم، هذه هي المضمضة، يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم بعد ذلك يمجه يعني يخرجه يلفظه، نوع من يعني غسل يعني الفم، تنظيفه بهذه الطريقة. قال النووي وأقلها أن يجعل الماء في فيه، هذا أقل ما يجزي في المضمضة، أن يجعل الماء في فيه في فمه ويكفيه هذا. قال ولا يشترط الإدارة، ولا يشترط إدارته، يعني اللي هي تحريكه ليس شرطا، هذا كلام النووي، لكن كما يقول على المشهور عند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط، وهذا أكمل، إدارة الماء في الفم تحريكه في الفم هذا هو الأكمل، لأنه الذي ينتج عنه تنظيف الفم. لكن لو وضع الماء في فيه وملأ به فيه يكفي هذا قدر كافي عند جمهور أهل العلم، لكنه لو حركه هذه الذي تسمى المضمضة يعني كاملة، وهذا هو الأكمل والأفضل. نعم، يقول الشيخ والمعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة، وعلى ذلك تنبني معرفة الحق. الشيخ شوكان يقول والذي في القاموس وغيره أن المضمضة تحريك الماء في الفم، وهذا هو الأكمل والأفضل والأولى حتى على قول من يقول يكفي وضع الماء في الفم، إنما الأكمل والذي تدل عليه اللغة أن يحرك الماء في الفم، لأنه الذي ينتج أو يحصل به إزالة ما في الحلق بالفم من بقايا الطعام والشراب والشيء ونحو ذلك. قوله في الحديث واستنثر، استنثر، وفي رواية للبخاري واستنشق. الاستنثار ما هو؟ والاستنشاق ما هو؟ هذا الذي نعمله في الوضوء، الاستنشاق والاستنثار. هو الاستنثار قالوا إن الاستنثار بمعنى الاستنشاق، ولكن أهل اللغة وفي العرف أيضا يفرق بينهما. فالاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى الخيشوم الخياشيم إلى الأمر، هذا الاستنشاق جذبه إلى أعلى. والاستنثار إخراجه بالنفس أيضا، وقد يصاحبه كما يأتينا في بعض الحديث صاحبه يعني استعمال اليد مع النفس، مع إخراج الماء من الأنف بالنفس استعمل أيضا اليد اليسرى كما يأتي في بعض الأحاديث. إذن فقوله ثم فمضمض واستنثر يعني استنشق واستنثر، يعني الاستنثار لا بد أن يكون بعد إيش؟ استنشاق، لأن الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله. ومن فسر الاستنثار بالاستنشاق يلزم منه إخراج الماء، فالاستنشاق جذب الماء بالهواء بالنفس إلى الخشم إلى الأنف، والاستنثار إخراجه. هذا الذي يحصل الذي عبر عنه بقوله واستنثر. إذا عرفنا معنى الاستنشاق والاستنثار ومعنى المضمضة كما يعني عقد المصنف لها هذا الباب، باب المضمضة والاستنشاق، ورأينا هذا الحديث الذي وصف فيه الصحابي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه أنه مضمضة واستنشاق. فما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ ما حكم المضمضة التي هي يعني تحريك الماء في الفم، وما حكم الاستنشاق الذي هو جذب الماء إلى الأنف إلى الخياشيم ثم إخراجه؟ ما حكم ذلك في الوضوء؟ نعم، سنة. جمهور أهل العلم على أنه سنة، يعني أو كثير من أهل العلم يقول إنه سنة، سنة بمعنى أمر مشروع مندوب فعله، لو لم يفعله صح وضوءه، هذا الذي يقول إنه سنة. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقولون إنه واجب، إنه إيش؟ واجب، سواء كان في الوضوء أو في الغسل، غسل من جنابة أو من حيض أو نفاس للمرأة أو نحن، إذا اغتسلت أو اغتسل الرجل من غسلا واجبا لابد أن يتمضمض ويستنشق، وكذلك إذا توضأ. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يجب في الغسل وسنة في الوضوء، سنة في الوضوء وواجب في الغسل. لكن الأحاديث التي فيها الأمر بالاستنشاق ظاهرها ودلالتها قوية على الوجوب، نعم على الوجوب. من أدلة الوجوب أن ذلك من تمام غسل الوجه، فالأمر بغسله أمر بها. الله سبحانه وتعالى عندما قال في قوله تعالى في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم، فأمر بإيش؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الأربعة التي لا خلاف بينها العلم في أنها فروض الوضوء، فغسل الوجه من فروض الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، فأمر بغسل الوجه. والمضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف، هل الفم والأنف من الوجه أو لا؟ يقول أهل القائلون بوجوب المضمضة والاستنشاق، يقولون إن الله قد أمر بغسل الوجه في الوضوء، والوجه منه الأنف والفم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. القائلون بأنه سنة يقول الآية نعم أمرت بغسل الوجه، والوجه يطلق على ظاهر الوجه وليس على الفم داخل الفم وعلى داخل الأنف. لكن بما أنه هناك أمر بغسل الوجه وفيه حاجة إلى ما يغسل فيه من الفم والأنف فيدخل فيه فاستدلوا بهذا. على كل جعل يعني أخذوا من الآية دليلا على وجوب غسل الوجه بما فيه الأنف والفم ظاهرا وباطنا. كذلك من أدلتهم حديث أبي هريرة المتفق عليه بين البخاري ومسلم حديث صحيح يقول إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا أمر بالاستنشاق والاستنفاق، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. والحديث صحيح متفق على صحته، أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن الآية لا تدل على غسل الفم وإنما دلالتها على غسل الوجه ظاهرا، فالحديث المتفق على صحته صريح في الأمر بجعل الماء في ماذا؟ في الأنف وإخراجه ثم لينتثر إخراجه منه. وأيضا هناك حديث يرويه سلمة بن قيس عند الترمذي والنسائي بلفظ إذا توضأ أحدكم فانتثر، إذا توضأ فانتثر، وذكر الانتثار والانتثار لا يكون إلا بعد استنشاق. نعم عفوا، إذا توضأت إذا توضأت فانتثر أمر، إذا توضأت فانتثر، والانتثار كما قلنا لا يكون إلا بعد استنشاق. وأيضا بما أخرجه أحمد والشافعي وغيرهما من حديث لقيط ابن صبرة في حديث طويل وفيه يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء ويقول له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن فيه أمر بالاستنشاق بل بالمبالغة فيه، والاستثناء إلا أن تكون صائما، الاستثناء من المبالغة وليس من أصل الاستنشاق. أصل الاستنشاق مطلوب ومأمور المبالغة فيه إلا في حالة الصيام خشية أن ينزل أو يدخل الماء إلى الحلق. فهذا أيضا دليل على الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، وقد أمرنا بغسل الوجه بالآية، وأمرنا هنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق والاستنثار، والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف. ننظر للقائلين بالسنية بأنه سنة، هل لديهم صارف لهذه الروايات؟ سنرى بعد قليل. نعم، القائلون بأنه أيضا من الأدلة، أدلة القائلين بالوجوب، حديث أبي هريرة ولفظه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، أمر بالمضمضة والاستنشاق، والأمر إذا أمر يدل على الوجوب. فهذه الأحاديث كلها ظاهرها وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. والقائل ما الفرق بين القول بالوجوب والقول بالسنية؟ لابد أن يعني يظهر الفرق. الذي يقول إنه واجب والذي يقول أنه سنة، هل بين ذلك فرق من حيث الأثر الحكم؟ نعم، الذي يقول إنه واجب يقول إن من توضأ ولم يتمضمض أو يستنشق ما صح وضوءه، لا يصح وضوءه، فيحتاج إلى، فإذا صلى عاد الوضوء والصلاة. ومن يقول إنه سنة يقول إن جاء به فهو أفضل، وإن لم يأتي به فوضوءه صحيح وصلاته صحيحة. ولهذا لابد أن يعني يتأكد المسلم، ينظر إلى ما يدل عليه الدليل من أقوال أهل العلم، ويعمل بما يقل بما يعرف أن دليله هو الأصح. هذه الأحاديث كلها فيها أمر بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، إذن فدلالتها على الوجوب ظاهرة. هل لدى القائلين بالسنية دليل يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى أنه سنة؟ نعم، قائلون بالسنية بأنه سنة مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والحسن البصري وجمهور كثير من التابعين يذهبون إلى عدم الوجوب، ليس واجب، ولكنهم يقولون أنه سنة. وفريق آخر من أهل العلم يفرق بين الوضوء وبين الغسل، ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه يقولون إن المضمضة والاستنشاق فرض في الجنابة يعني في الغسل من الجنابة وسنة في الوضوء، فإن تركها في غسله من الجنابة أعاد الصلاة، وإن تركها في الوضوء لا يلزمه إعادة الصلاة. هؤلاء الذين فرقوا بين الغسل والوضوء. إذا سمعت ورأيت أو يعني قولا لأحد أهل العلم في بيان حكم شرعي لابد أن يعني إما أنت كمستفتي إن سألته عن حكم وقال لك هو لابد أنه معتمد على دليل على حسب فهمه واستدلاله، فإن كان عندك قدرة على النظر في الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح لك أن تسأل عن الدليل لترى ما هو الراجح من الأدلة من مرجوحها، وإن كنت ليس لديك القدرة على النظر في الأدلة فإذا أفتاك المفتي بحكم بفتوى فلست بحاجة إلى أن تعرف الدليل أو تقول له يعني يذكر لك الدليل، هو قد نظر في الأدلة وعرف بقدر اجتهاده أن الحكم كذا بذلك الدليل. فننظر الآن ما هو دليل الذين قالوا بالوجوب، رأيناها الأحاديث التي فيها الأمر الصريح بالمضمضة والاستنشاق، وهذه أحاديث صحيحة صريحة في الأمر بالمضمضة والاستنشاق، وما دام ورد الأمر فالأمر للوجوب إلا إذا قام دليل يصرفه عن الوجوب إلى الندب. ما يعني هل لدى القائلين بالسنية دليل؟ سنرى بعد قليل. وهل لدى الذين فرقوا بين الغسل وبين الوضوء دليل؟ أيضا لهم أدلة أو لهم دليل، لكننا سننظر فيه ما مدى قوته ومعارضته للأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر بالمضمضة والاستنشاق. الذين فرقوا بين الوضوء والغسل قالوا إن الوضوء لا يجب فيه المضمضة والاستنشاق، واستدلوا بحديث عشر من سنن المرسلين، عشر من سنن المرسلين وفيها ذكر ايش؟ المضمضة والاستنشاق، فيها ذكر هذا، والحديث فيه انها من سنن، معنى هذا ان الحديث نص على ان ذلك سنة، لكن هذا الحديث هذا الاستدلال فيه نظر، لان الحديث نفسه ورد بعشر من الفطرة، عشر من الفطرة ولم يذكر فيه من السنن، وعلى فرض انه قال يعني على فرض صحة الرواية أنه من السنن، فمن مراد بالسنن؟ السنن السنة لها يعني لأهل العلم اصطلاحات في التعبير بها، فإذا ورد وقيل يعني هذا على السنة أو يريد به السنة يعني لها اصطلاحات متعددة عند أهل العلم، يعني الأصوليون الذين ينظرون في الأدلة الشرعية إذا قالوا السنة يريدون بها ما يقابل الأدلة الأخرى من قبل القرآن والإجماع والقياس، فيقولون الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، ويقصدون بالسنة مجموع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الفقهاء عندما يذكرون السنة لهم اصطلاح فيقولون السنة مقابل الواجب، لكن لما يرد ذكر السنة في الشرع عموما من السنن من سنن الشرع من السنن الفطرة فالمراد بها من الشرع، وهذا يشمل المسنون ويشمل الواجب، فليس بالحديث دلالة صريحة على خصوصية السنة بمعنى الأمر المندوب الذي هو خلاف الواجب خلاف الواجب. نعم. قال وقد رده الحافظ يعني ابن حجر في التلخيص وقال إنه لم يرد هذا الحديث بلفظ عشر من السنن بل ورد بلفظ من الفطرة، ولو ورد من السنن لم ينتهي دليلا على عدم الوجوب، لأن المراد بالسنة الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي التي هي الفقهي التي هي خلاف الواجب. أيضا مما استدلوا به للتفريق بين الواجب بين الفرض والسنة بين الغسل والوضوء حديث ابن عباس مرفوعة المضمضة والاستنشاق سنة، هذا حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق سنة، لو صح هذا الحديث لكان دليلا قويا واضحا صريحا، لكن الحديث ليس بصحيح، الحديث لم يصح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حافظ ابن حجر هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا يقابل به الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر بالمضمضة والاستنشاق. كذلك استدلوا بحديث توضأ كما أمرك الله. توضأ كما قال الصحابي لما سأله قال توضأ كما أمرك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما أمرك الله. والله بما لا أمر الوضوء يغسل وجوهكم. يقول إذا فالسنة جاءت لتفسير الآية بما دلت عليه في ظاهرها. الله يقول فإذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولا والوجه في اللغة يطلق على ظاهره، على ظاهره وليس على باطن الفم والأنف. والرسول قال صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، إذا لم يأمره بأكثر بالنسبة للوجه بأكثر مما أمر الله به في الآية، فليس فيه ليس هناك دلالة على وجوب المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث على فرض صحته يعني والتسليم بصحته لا يعارض الأحاديث التي فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق. فقوله كما أمرك الله يعني كما أمرك الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قد أمر بالوضوء في الآية وقد أمر بالمضمضة والاستنشاق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث السابقة ولا يقوى على، بل ليس فيه دلالة على منع على صرفها من الوجوب إلى النذر. نعم. في مسألة الاستدلال بالآية على وجوب غسل أو المضمضة والاستنشاق والاستدلال بها على عدم الوجوب، هذا اختلف أهل العلم في هذا. الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه فاغسلوا وجوهكم. الذين يقولون بأن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه لأن الفم من الوجه والأنف من الوجه فتغسل ظاهرا وباطنا يكون تطهر. والمانعون من هذا يقولون إن الأمر بغسل الوجه، والوجه في اللغة إنما يطلق على ظاهره، بدليل أنه سمي الفم باسم آخر، سميت الأنف باسم آخر يعني وهي في الوجه. فلو كان المراد بها ما يعني داخلة في الوجه ما سميت عند أهل اللغة بأسماء أخرى. لكن هذا التعليل فيه نظر، فيه نظر. ما النظر فيه؟ يعني أن في الوجه أيضا شيء آخر غير الفم والأنف، العينين. ها؟ كذلك لا، هذا مما يؤيد كلامه، قالوا كذلك العينين. يقول لم يرد ولم يثبت أن أحدا يعني أمر بغسل باطن العينين في الوجه، باطن العينين. فما كما أنه لم يجب غسل باطن العينين في الوضوء فلا يجب يعني المضمضة والاستنشاق لأنه غسل الفم من الداخل. هكذا يقول. والجواب على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بغسل الوجه فيجب أن يغسل كل ما في الوجه، كل ما يمكن غسله في الوجه ظاهرا وباطنا مما دل عليه الدليل الشرعي مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق ولم يأمر بغسل العينين من الداخل. وقولهم إن الفم له اسم خاص وهو في الوجه، والأنف له اسم خاص والخشم الخيشوم له اسم خاص وهو في الوجه، فيدل لا يدل على عدم دخولها في الأمر بالغسل، هذا القول مردود. لماذا؟ لأن الوجه أيضا أجزاؤه لها أسماء خاصة عند أهل اللغة، فيسموا الخدين ويسموا الذقن ويسموا كذا، وكلها من الوجه. فلفظ الوجه يشمل كل ما هو ما بين شعر الناصية إلى من حذر من اللحيين والذقن، هذا الوجه ظاهرا وباطنا. ويؤيد ذلك الأحاديث التي وردت بالأمر بغسل بالمضمضة والاستنشاق. أما غسل العينين من الداخل فلم يأتي فيه شيء، لم يرد فيه شيء. نعم. بقي معنا أن نشير أيضا إلى ما استدل به القائلون بالسنية بأنه سنة، بأنه سنة. هذه بعض الأحاديث التي جاءت في الوضوء، لكن أيضا من أدلتهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو من القائلين بعدم وجوب المضمرة والاستنشاق لم يذكر دليلا ولم يذكر بعض الأحاديث التي ذكروا هذه، لأن ليس فيها دلالة صريحة على عدم الوجوب، وإنما قال لك أنه يعني يقول لا خلاف بين أهل العلم هكذا أن تارك المضمضة والاستنشاق لا يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة إذا صلى. هذا الكلام يعني فيه نظر، فيه نظر، يعني هذا أولا ليس استدلالا بدليل يعني من دليل شرعي، وإنما هو دليل استدلال بعمل أو بعدم إلزام حاصل من أهل العلم من الفقهاء. وفيه هي دعوة، لأن القائلين بالوجوب يقولون لو لم يفعل لا ما تم وضوء، ما تم وضوء، فليس فيه دليل قوي. وهذا الذي أشار إليه ابن حجر في الفتح بقوله إن القائلين بالسنية ليس لديهم دليل قوي على صرف الأمر من الوجوب إلى أن. قوله في الحديث ثم غسل وجهه 3 مرات، نعود إلى نص الحديث، ثم غسل وجهه 3 مرات وكذلك سائر الأعضاء إلا الرأس، فإنه لم يذكر فيه العدد في حديث عثمان وغيره أنه لم يذكر فيه العدد، يعني قال غسل وجهه ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ولم يذكر عددا، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، فلم يذكر العدد في المسح، مسح الرأس. هل يجب المسح يعني تكرار المسح في الوضوء مسح الرأس أو لا؟ ها؟ تكرار المسح هل يجب أو لا؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا يجب، ها؟ لا يجب تكرار المسح، نعم، وأن 3 سنة. يقول فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة، لأن المطلقة يصدق بمرة، عندما يقول افعل كذا يصدق يعني أنه الممتثل إذا فعل ذلك مرة تنف، فلا يجب عليه التكرار إلا إذا أمره بالتكرار أو إذا قام قرين على أن المقصود به تكرار الفعل، لأن المطلقة يصدق بمرة. وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة، يعني أحاديث صحيحة وردت أنه غسل مسح رأسه مرة واحدة. نعم. قال الشيخ الشوكاني وفيه خلاف، وسيأتي الكلام هناك في مسألة في يعني الكلام على أركان الوضوء بالتفصيل. وقوله غسل يديه وجهه 3 ثم ذكر العدد في الوجه واليدين والرجلين أن 3 سنة، وأن غسل الأعضاء مرة واحدة تكفي، وأن 3 سنة لثبوت الاقتصار على فعل صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ومرتين. الحديث هذا فيه أنه غسل وجهه 3 ويديه للمرفقين 3، فلو لم يكن إلا هذا الحديث لعرفنا من فعل صلى الله عليه وسلم أن 3 هي القدر الأقل ما يجزي، لكن قد وردت أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرة مرة أو مرتين مرتين، وكل ذلك مشروع ومجزي، لكن 3 أكمل. 3 غسلها غسل اليدين والوجه واليدين والقدمين 3 هو الأكمل، الأكمل. فمن اقتصر على واحدة إذا استوعب العضو، اقتصر على واحدة يعني غسلة واحدة إذا استوعب اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين في المرة الواحدة فتكفي، تكفي. لكن لو غسلها مستوعبا لها مرتين أو 3 فهذا هو مسنون مشروع وهو أكمل، أكمل، ولا يزيد على 3 إذا استوعب في 3. ولو غسل في واحدة مثلا وصب الماء على وجهه أو على يديه وبقي شيء من هذا العضو ما يعتبر غسل الأول، لا تعتبر الغسلة الواحدة إلا إذا استكمل اليد للعضو كاملا، هذه هي الغسلة الكاملة أو الغسلة الواحدة. أما إذا صب الماء ولو كثيرا وبقي ولو نقطة يعني ولو قدرة درهم فلا يعتبر غسل العضو، بل لا بد أن يستكمل غسله. نعم، مسح الرأس مرة واحدة، ومنه الأذنين، منه الأذنين، نعم نعم نعم. قوله ثم في الحديث ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم هذه التي جاء بها فيها دلالة على معنى معين في الوضوء، الترتيب في الوضوء، ترتيب في الوضوء، ترتيب الأعضاء. الآية لم جاءت بحرف العطف، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاء العطف فيها دي بالواو. والحديث هنا بتطبيق وذكر سورة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثم غسل إيش يديه، مسح رأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين. يعني ذكر رتبها بثم. وأهل العربية يقولون أن هناك فرق في المعنى بين العطف بالواو وبين العطف بثم، فثم تدل على الترتيب مع التراخي أيضا، لكن المقصود به هنا الترتيب، والواو تدل على مطلق العطف سواء كان جاء متقدما أو متأخرا. فالحديث هنا الذي وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا بهذا الترتيب فيه دلالة على أن الترتيب مشروع مطلوب، لكنه واجب أو سنة. هل هو واجب؟ فرض من فروض الوضوء. بعض أهل العلم ومنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن الترتيب بين الأعضاء في الوضوء نعم واجب. بعض أهل العلم يقول إنه واجب، الترتيب واجب، يعني لأنه ورد في هذا الحديث في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا بثم التي تدل على أنه جاء شيء بعد شيء، غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه. والآية نفسها التي ورد فيها ذكر هذه الأعضاء بحرف العطف الذي يدل على مطلق العطف، أيضا الآية نفسها فيها دلالة على الترتيب، ليس للعطف بالواو ولكن لمعنى آخر. من يذكر؟ من يعرف؟ ها؟ أيوة، انظر إلى الأشياء التي أمر بها في الوضوء، ما هي؟ غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. فالوجه يغسل واليدين إلى المرفقين تغسل والرجلين إلى الكعبين تغسل والرأس يمسح مسحا. فذكرت في الآية مرتبة وفرق بين المغسولات، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني أغسلوا أرجلكم. اتفاق أهل العلم أن الأرجل في الوضوء تغسل، فالأرجل تغسل واليدين والوجه واليدين يغسلان، وأدخل بينهما مسح الرأس. ويعني النسق في الترتيب أن تذكر المغسولات ثم يأتي بالمغسول، ولكن لما جاء بالمسح بين المغسولات في هذا الترتيب دل على أن الترتيب مقصود، لأن الترتيب في أعضاء الوضوء مقصود، وهذه دلالة على أنه فرض عند من يقول بفرضيته. قوله في الحديث ثم غسل يديه إلى المرفقين، المرفق معلوم معروف، ها؟ الفاصل بين إيش؟ بين الذراع وال، ها؟ نعم معروف، لكن إلى المرفق، المرفقين، طبعاً يقال مرفق ويقال مرفق، مرفق، إلى المرفقين، هل يجب إدخال غسل المرفقين في الوضوء أو يكفي أنه يغسل ما دونهما؟ ها؟ إلى المرفق، يعني الشيخ ذكر هنا يقول اتفق العلماء على وجوب غسلهما، وجوب غسل المرفقين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض العلم، ذكر زفر وأبو بكر ابن داود الظاهري. فقول من أين أتى الوجوب؟ كونه واجب من قوله إلى إيش؟ إلى المرفقين. هذا أيضا موضوع، يعني نقوله لطلبة العلم، موضوع في الدلالة اللغوية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى ما معنى هذه الحرف من حروف المعاني إلى؟ أبو جر، هل تدل على انتهاء الغاية أو يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ الأصل فيها كما يقولون إنها تدل على انتهاء الغاية. ها؟ الأصل فيها هكذا، يعني خذ أو لك مثلا هذه الأرض من هذا المكان إلى هذا المكان لا يتجاوز، يعني لا يتجاوز، فإلى انتهاء الغاية. وذهبت أتيت مثلا أو يعني خرجت من منزلي إلى منزل فلان، إذا أنت لم تتجاوز منزل فلان وهكذا. لكنها في الآية هنا هل هي بمعنى إلى؟ لو كانت بمعنى إلى ما دخلت المرافق في غسل، ولم اتفق العلم على وجوب غسلها، ولكنهم قالوا هي في الآية بمعنى مع، بمعنى مع، واغسلوا أيديكم مع المرافق، مع بمعنى مع. والذي جعلهم يقولون إن إنها بمعنى مع هنا ويخرجونها عن أصل دلالتها اللغوية ما هو؟ الحديث الصحيح الأخرى الثابتة أنه يؤمر، أنه أمر بغسل اليدين إلى المرافق، ومنها حديث أبي هريرة الذي كان يتوضأ ويصل وضوءه إلى يعني نصف نعم الساعد، نعم، وفيه يعني من أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. نعم، في هذا الحديث في آخره أو بل قوله صلى الله عليه وسلم في من توضأ في آخر الحديث، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذلك. هذه الجملة من الحديث فيها عدة فوائد. أولا فيها مشروعية ركعتين الوضوء، سنة الوضوء، وكذلك من هذا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، هذا فيه حث على صلاة ركعتين بعد الوضوء. وفيه أحاديث أخرى يعني منها حديث أبي هريرة أنه يعني قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يعني سبقت إلى ما وصلت إليه في الجنة، قال إني ما توضأت وضوءا إلا وصليت بعده ركعتين. إلى غير بلال، عفوا بلال بن رباح رضي الله عنه. فهذا الحديث أيضا صريح في ذلك، من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين، لكنها مشروط يعني ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم. فيها أجر عظيم وهو غفران كل ما تقدم من ذنبه. هنا نقف عند مسألة تأتي في الأحاديث النبوية للحث على أفعال البر، أفعال الخير، أفعال العمل الصالح، وفيها يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. أهل العلم يقولون يعني اختلفوا قليلا، يعني ما المراد بالذنب الذي يغفر بسبب هذا العمل الوحيد الواحد؟ هل هو جميع الذنوب السابقة أو ما عدا الكبائر؟ وردت أحاديث أخرى فيها استثناء الكبائر، الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة أو بعفو الله سبحانه وتعالى. لكن هذا العمل الذي يعمله يعني أجر، هذا الأجر مرتب على يعني نفي أو محو جميع ما يفعله الإنسان من الصغائر. ولا نستقل هذا أيها الإخوة، يعني لا يقول إنسان والله إذا كانت الصغائر فالصغائر يعني خفيفة، لا، لو حاسبت نفسك في يوم واحد ونظرت ماذا صنعت من أول ما طلع عليك الفجر إلى غروب الشمس فقط، أو قل إلى طلوع الفجر في اليوم الثاني يعني 24 ساعة، ماذا صنعت من الواجبات وماذا صنعت من المندوبات وماذا انتهيت من المنهيات بمحرماتها ومكروهاتها، وماذا فعلت من أعمال البر، وماذا يعني في أي شيء قصرت من أعمال الخير والواجبات. لو فعلت ذلك وحاسبت نفسك في آخر كل يوم لوجدت أنك قصرت في ترك واجبات كثيرة، سواء بينك وبين ربك أو بينك وبين المخلوقين، ولوجدت نفسك أنك قصرت في يعني ترك ما يستحب من الأعمال التي تزيد الأجر. ولو وجدت نفسك أنك وقعت في كثير من الخطايا الصغيرة، هي صغيرة لكن صغير مع الصغير مع الصغير يكون كبيرا، فأنت أحوج ما تكون إلى أن يغفر لك هذا التقصير، تقصير في الواجبات وارتكاب للمنهيات ولو كانت صغائر. فالله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده الغفور واسع المغفرة جعل أسبابا من الأعمال الصالحة بسيطة سهلة ميسرة تمحو هذه السيئات التي تفعلها، ومنها صلاة ركعتين بعد كل وضوء، بعد كل وضوء. لكنه قال ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. من منا إذا صلى دخل في الصلاة لا يحدث نفسه، يعني لا يأتيه الوسواس؟ جرب نفسك، أحدكم جرب ولو ركعتين فقط، ركعتين جربها تتعمد أنه هل يعني يبرأ من وسواس. الشيطان حريص على يعني إغواء ابن آدم وإبعاده عن الخير كلية، وعندما لم يستطع والذين لا يستطيعوا أن يصرفهم عن الخير ويبقون في طريقه يدخل لهم من جوانب أخرى فينقص من أعماله، ومن ذلك الصلاة. أول ما يدخل الإنسان يكبر الله أكبر، قد يأتيك من الأشياء التي تفكر فيها في أمور دنياك ما كنت ناسيه أصلا ولم يخطر ببالك، فبمجرد أن تدخل في الصلاة يأتي إبليس ويشتغل شغله كما ينصح هذا التعبير، ويذكرك بهذا ويوسوس لك بذاه إلى آخره، وماذا تصنع وماذا صنعت وما الذي يجب. فإن استطعت في صلاتك أن تكبح جماع هذا الوسواس وتحفظ نفسك من الاستمرار معه في هذه الركعتين اللتين تصليهما بعد الوضوء حصل لك ذلك الثواب العظيم وهو غفران الذنب الذي تقدم. لكن كما قلنا الوسواس لا بد منه، فهل كل وسواس مشروع؟ لو كان كذلك يمكن ما يحصل لأحد هذا الأجر، لأنه مجرد ما تدخل يأتي الوسواس. قال أهل العلم إن الذي شرط انتفاؤه هو الحديث النفس الذي يتعمده الإنسان ويستثر فيه، يتعمده ويستثر فيه. أنت بمجرد ما تدخل في الصلاة سيأتيك يعني يفكرك بعمل معين أو حاجة تحتاجها أو شيء إلى آخره، هذا وسواس يهجم هجوما لا تستطيع دفعه. لا، فإن استمررت معه وبدأت تحدد نفسك انصرفت عن صلاتك كثيرا او قليلا بقدر ما تعمل فذهب اجرك، وان وضعت حدا لهذا الوسواس فانت الذي تدخل في هذا الحديث. والمقصود به الا يتابع الوسواس ويحدد نفسه بما يحدثه او يتابع ما يعني يوسوس له فيه ابليس. نعم، قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، أو تأكيدا لكلامنا الذي ذكرناه، الشيخ الشوكاني يقول والحاصل أن الصيغة هذه التي قال غفر له ما لا يحدث بهما نفسه مشعرة بشيئين، أحدهما أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية، لأن من كان كذلك لا يقال له محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره، وثانيهما أن يكون مريدا للتحديث طالما له على وجه التكلم، ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لا يقال إنه حدث نفسه. إذن من وقع له الوسواس بغتة الهجوم عليه ثم صرف نفسه عنه فهذا لا يقال إنه حدث نفسه، فله من الأجر إن شاء الله ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.